وإما إسقاطه عن أختك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات وصلت بالفاكس، وأذكر بهذه المناسبة برقم الفاكس أيضا 442-55-44. أختنا تقول: هل يجوز الكشف في عيادات النساء في الصباح والمرأة صائمة؟ الجواب: هذا سؤال فيه إجمال، لكن إذا كانت تريد أن تكشف عن شيء من ظاهر بدنها، تكشف عليها امرأة، يعني مثلا تكشف على الوجه أو على اليدين أو على القدمين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يؤثر. لكن إذا كانت تريد أن تستعمل شيئا من مثلا الأدوية أو مثلا سحب الدم أو مثلا حقنة شرجية، فكل هذه من الأمور المفطرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل: هل يجوز استعمال بعض العلاجات الموضعية في حال الصيام؟ الجواب: نعم، يجوز استعمالها، لكن إذا كان مثلا إذا كان استعمال العلاج مثلا في الفم وتجد طعمه في الحلق، فإنها تفطر. وهكذا بالنظر لما إذا كان كما ذكرت سابقا بالنظر إلى الحقنة الشرجية، فإنها تكون مفطرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر يوسف من جمهورية مصر العربية العباسية القاهرة يقول: والدي تزوج من امرأة ثانية من غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أب آخر غير والدي، هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ أرجو التوضيح. الجواب: هذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، إنما هي محرمة على أبيك لعموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله جل وعلا: في حجوركم، هذا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالفة. فهذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لم أصلي العشاء حتى دخل وقت الفجر، وقمت لأقضي صلاة العشاء التي فاتتني، عندئذ أقيمت الصلاة الصبح، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ الجواب: أنه أولا أنه لا يجوز لك تأخير صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر، إلا إذا كنت ناسيا أو كنت مثلا نائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يجوز لك أن تؤخرها على سبيل الاختيار. وإذا حصل مثل هذا الشيء، فإنك تصلي صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، لأن الترتيب واجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم الخالدي من الشرقية يقول: ما حكم السيارات التي يقسطها البنك على الزبائن، علما بأنك تذهب لأي معرض وتختار السيارة التي ترغبها ثم يشتريها البنك ويقسطها عليك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فكون الإنسان يكون مالكا للشيء الذي يريد بيعه، هذا أمر لا بد منه. فإذا كان البنك يملك السيارة وبعد ملكه لها ملكا تاما، بعد قبضها يكون مالكا وقابضا، ثم بعد ذلك يحصل التفاوض على القيمة، فلا شيء في ذلك. أما إذا كان الشخص يأتي إلى البنك ويتفق معه ويوقع العقد معه على القيمة ويدفع 500 ريال تكون عربون، وبعد ذلك يروح يقول: خذ السيارة من هذا، فيكون البنك قد باع السيارة قبل شرائها. وبهذه الطريقة لا يجوز للإنسان أن يشتري السيارة بهذه الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يمكن للمرأة التي تريد قيام الليل رفع صوتها بالقراءة إذا لم يسكن عند أو لم يكن عندها نائم أو قارئ أو مصلي؟